بسم الله بسم الله. أخذنا أمس دية الأطراف والمنافع، وذكرنا أن منها ما يكون فيه كدية النفس كاملة، ومنها ما يكون فيه نصف دية النفس، ومنها ما يكون فيه ثلث دية النفس، ومنها ما يكون فيه ربع دية النفس، ومنها ما يكون فيه عشر دية النفس، ومنها ما يكون فيه نصف عشر دية النفس، ومنها ما يكون فيه ثلث عشر دية النفس. كم مراتب؟ سبع، صح؟ دية النفس، نصف دية النفس، ربع دية النفس، وثلث دية النفس، وعشر دية النفس، خمس. ونصف عشر دية النفس، وثلث عشر دية النفس. ومنها ما لا يكون فيه تقدير بل يكون فيه حكومة، والحكومة هي عندك يا عدنان، عندك يا أحمد صغير، إيش الحكومة؟ قلنا بعض الأعضاء فيها حكومة، إيش الحكومة؟ كيف يحكم الحاكم؟ هات هات يا شاذلي، يعني نفترضه عبدا سليما من الجراحة، كم بكم هو؟ ثم نفترضه عبدا مجروحا، بكم هو؟ يعني بعد التئام الجرح، وننظر نسبة النقص إلى القيمة، فنأخذ نفس النسبة من الدية، فإن نقص من القيمة 10% فالأرش 10% من الدية، وإن نقص من القيمة 5% فالأرش 5% من الدية. كلام طيب. طيب ليش ما نقول كما لما قلنا في بعضها كدية النفس، ليش ما نقول في بعضها من الإبل، ونختصر المشوار؟ ليش يا عبد القادر؟ لا لا، احنا الكلام على الحر كله، الكلام كله في الحر. ليش ما نقول فيه 100 من الإبل بدل ما نقول فيه كدية النفس، وبدل ما نقول فيه نصف دية النفس ليش ما نقول فيه 50 من الإبل، وبدل ما نقول فيه ربع دية النفس ليش ما نقول فيه 25 من الإبل؟ فكان ماذا؟ والعمد 100 من الإبل، والخطأ 100 من الإبل، ما علش نقول 50 مغلظة و50 مخففة. قد يكون أنثى وديته على النصف من دية الذكر، ففي عضوها كدية نفسها وهي 50، وقد يكون كتابيا ففي عضوه كدية نفسه وهي ثلث دية الذكر الحر المسلم، وقد يكون ثنيا إلى آخره. فالقصد أنها كدية النفس، وقد تقدمت معنا دية النفس كم مقدارها. طيب ما هي الأشياء التي فيها دية كاملة؟ العقل واللسان والطعم والكلام والصوت والذكر، وفي الكمرة منه، والأنف كاملا، وفي كسر العمود الفقري المفوت للمشي أو المفوت للجماع، في كل هذا الدية كاملة. وضابطه عند العلماء ما كان فيه كل عضو مفرد فيه جمال ومنفعة، كل عضو مفرد فيه جمال ومنفعة ففيه الدية كاملة. كل عضو مفرد فيه جمال ومنفعة. طيب، والذي فيه نصف الدية إيش هي؟ إيش هو الذي فيه نصف الدية؟ إحدى الأذنين، إحدى العينين، لا يعني الشم من واحد من الأنفين، الشم من واحد منهما، نعم فيه نصف الدية، والسمع من إحدى الأذنين، والبصر من إحدى الأذنين، وقطع إحدى الخصيتين، وقطع إحدى اليدين، وإحدى الرجلين، هذه كلها فيها نصف الدية، وفي الثنتين الدية كاملة. وضابطه مئة من الإبل، مئة من الإبل، ضابطه كل عضو مثنى فيه جمال ومنفعة يدين صده، وإذا زاد قطع الحواجب معها الاثنين فيأتي بدية كاملة، لأن كل لكل حاجب ربع الدية، مش الحواجب، الجفون، لكل جفن ربع الدية، وثلث الدية في ماذا؟ الذي فيه ثلث دية النفس، ثلث دية مش ثلث عشر، الجانب الواحد من الأنف، لأن في ثلاثة جوانب، جانب وجانب وسط، فإذا قطع هذا بس ثلث، أو هذا بس ثلث، قطعه كله دية كاملة، ثلاثة جفون، إذا قطع ثلاثة جفون ففيه ثلاثة أرباع الدية، لأن كل جفن بربع الدية، تمام. ثلث الدية وذكرها أمس في البيت، الجائفة والمنقلة وأحد الحواجز من الأنف. قال هنا المنقلة تنقل العظم، جناية على العظم تنقله، طيب. الذي فيه العشر، قال وطبقة من مارن أو جائفة ثلثها والجفن ربع السالفة. طيب التي فيها عشر الدية الأصابع، أصابع اليد والرجل، كل واحدة فيها عشر الدية، فمن الذكر الحر المسلم عشر من الإبل، سبع واحدة إبل، عشرة جمال، تمام. طيب نصف عشر الدية الأنملة من الإبهام، لأن فيها اثنتان، الأنملة من الإبهام فيها نصف عشر الدية، والسن أو الضرس فيه نصف عشر الدية، السن أو الضرس فيه نصف عشر الدية، خمس من الإبل، السن أو الضرس، والموضحة، الموضحة الجراحة التي تصل إلى العظم، جراحة من الرأس أو الوجه تصل إلى العظم، فيها خمس من الإبل، والهاشمة التي تهشم العظم ولا تنقله فيها نصف عشر الدية، من الذكر الحر المسلم خمس من الإبل. طيب ثلث عشر دية النفس في ماذا يا أهدل؟ ثلث العشر يعني ثلاث وشوية من الإبل، ثلاثة ثلث، أتى بجلي شوف البجلي معهم ابن العيال فقيه مشهور صاحب بيت الفقيه لا رأسه الفقيه ابن العجيل بجلي. أما الأهدى الكثير معهم فقهاء كثير جدا لا يحصون. تمام. الأنملة من غير الإبهام لأن الإصبع في عشر من الإبل وكم أنامل ثلاث في كل واحدة ثلث العشر يعني ثلاث إبل وثلث صح ولا لا صح تأكد تفضل جلس صلحك الله ولا لا طيب قال رحمه الله تعالى باب دعوى القتل ويسمى باب القسامة والقسامة هي حلف المدعي بالقتل ابتداء حلف المدعي بالقتل ابتداء القسامة هي حلف المدعي بالقتل ابتداء الأصل أن اليمين على المدعى عليه هذا هو الأصل في الشريعة لكن في اللوث في القسامة اليمين تكون على المدعي ابتداء قال إن قارن الدعواه لوث سمعت وهو قرينة لظن غلبت لظن غلبت يقول إن قارن الدعواه لوثا سمعت إيش هو اللوث قال وهو قرينة لظن غلبت يعني القرينة التي تورث غلبة ظن بصدق المدعي تسمى لوث تسمى لوثا كأن يوجد شخص قتيل في بلدة لأعدائه لا يسكنها غيرهم هذا لوث أو يقتتل فريقان وينفرجون عن قتيل هذا لوث هناك صور أخرى للوث منها عند غير الشافعية عند مالك أن يقول المقتول قتلني فلان قبل أن يموت يقول غريمي فلان هذا لوث عند مالك أما الشافعي فلا يقول ليس لوثا هذا قال إن قارن الدعواه لوثا سمعت وهو قرينة لظن غلبت يحلف خمسين يمينا مدعي يعني إذا وجد اللوث الذي يغلب الظن بصدق المدعي فيحلف المدعي خمسين يمينا أو المدعي هو الوارث فإن كان واحدا حلف الخمسين وإن كانوا أكثر من ذلك حلفوا الخمسين فيما بينهم يتقاسمونها لو كانوا خمسة أبناء المقتول كل واحد حلف عشرة أيمان أو كانوا ثلاثة كل واحد حلف سبعة عشر يمينا هو الأصل أنه يحلف ستة عشر وشيء لكن لأن اليمين لا تتبعض أكمل النقص تمام وإن كان فيه امرأة مثلا فتحلف بقدر نصيبها إذا كان عندنا ذكر وأنثى فتحلف الأنثى سبعة عشر ويحلف الذكر ثلاثة وثلاثين الباقي من أجل يحصلوا الدية دية أبيهم يقولوا نقسم بالله أن فلانا قتل أخانا عمدا أقسم بالله أن فلان ابن فلان الفلاني قتل أخي عمدا وهكذا يسرد الأيمان سبع عشرة مرة كيف هذا الأيمان عندما يأتي مثلا ولي الدم يقول شوفوا فلان هو الذي قتل أبي، ويأتي بقراءة قوية ترجح صدقه، نقول خلاص تحلف تحلف 50 يمينا. لا، إذا وجد شاهدان خلاص ثبت بالبينة، شاهد ما يكفي، لا يكفي. لا، اللوث أن يشهد نساء أو يشهد صبيان أو يشهد عبيد أو يشهد كفار موثوقون أو نحو ذلك، يعني كاميرا صورت التقطت القصة، كاميرا دكان مثلا التقطتها، أو يعني مثل هذا، مثل هذه الأيام أيضا وجد تسجيل صوتي مثلا، لو وجد تسجيل صوتي في الجوال لأصواتهم وعرفت أصواتهم، ويقول اتق الله يا زيد، اتق الله لا تقتلني، قال أقتلك واقتل أبوك، فرصة حصلتك الحين، أنا أقول لك دائما وبه نفسك، لا تكون ترفع صوتك علي، تكون تحترم نفسك، وأنت ما رضيت، خلي فلان ينفعك. ها؟ هنا إيش؟ خلاص هذه قرينة أنه هو القاتل، ترجح جانب المدعي في حلف 50 يمينا، لأنه لا يقام حد القصاص بشهادة 10 نسوة ولا بشهادة رجل وعشر نسوة، لكن يكون لوثا، يعني معنا 10 نسوان خارجات من مدرسة، مدرسة نساء، وشهدين أن فلان من فلان جاء قتل حارس المدرسة، ما نقيم القصاص بشهادتين، لكن نقول لولي الدم هؤلاء النساء شهدن أن هذا قتل أخاك عمدا، أتحلف 50 يمينا وتأخذ الدية؟ ما فيش قصاص عند الشافعية، لأن الرسول قال إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب، إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب. قال يحلف 50 يمينا مدعي، ودية العمد على جان دعي، إذا ادعي أنه قتله عمدا ففيه دية العمد في مال جاني، أو ادعي أنه قتله خطأ أو شبه عمد ففيه دية العمد في شبه العمد من العاقلة، ودية الخطأ في الخطأ في مال العاقل. فإن يكن عن اليمين امتنع حلفها الذي عليه يدعى، قلنا تحلف أنه قتل أخاه، قال لا ما أستطيع حلفه، صدق لله أنا بريء، يحلفه. المنكر قالوا تحلف، قال حلف، قلنا زر 50 يمين. المنكر يحلف 50 يمين، أقسم بالله العظيم ما قتلت فلانا، أقسم بالله العظيم ما قتلت فلانا، أقسم بالله العظيم ما قتلت فلانا. وللإمام أن يغلظ اليمين إذا عرف من ظاهره الفجور، يقول لها تحلف في المسجد عند المنبر يوم الجمعة بعد العصر على المصحف، هذه يحتاج إليها أحيانا عندما يكون القاضي يلحظ من الحالف قلة الدين وقلة الورع، وهي مستحبة ليست بلازم، يعني لو رفض الحلف على المصحف ورضي أن يحلف بدون مصحف صحت يمينه، لا أشكال في ذلك. تقدم معنا، تراجع مع الإخوة، مع الشيخ أمين محمد علي، هم يوضحوا لك إن شاء الله. العمد أن يقتله بآلة تقتل غالبا، وشبه العمد أن يقتله بآلة لا تقتل غالبا كالعصا. قال فإن يكن عن اليمين امتنع حلفها الذي عليه يدعى، أي حلفها المدعى عليه ويبرأ. فإن امتنع الذي ادعي عليه القتل عن اليمين، قال لنا ما نش حلف، يحلفه. قالوا ما رضيت حلف أنت، قال لا يحلفه. نرجع نقول للمدعي خلص تحلف أنت، قال لا أيوة أحلف، هذا رفض أكيد أنه رفض يحلف، أكيد أنه فيحلف 50 يمينا، يقول أقسم بالله أن هذا قتل أخي عمدا، أقسم بالله أن هذا قتل أخي عمدا، أقسم بالله أن هذا قتل أخي عمدا. فإذا حلف 50 يمينا يثبت له القصاص، يمين الرد تثبت القصاص، ويمين القسامة التي هي ابتداء لا تثبت القصاص. يعني لما رفض هو أن يحلف المدعى عليه، يعني امتناعه في حد ذاته قوي جدا في إثبات التهمة عليه، لكن الشافعية والحنابلة احتاطوا في المسألة فاشترطوا يمين الرد. أما الحنفية فقالوا نحكم عليه بمجرد النقول. يعني لو أني أنا ادعيت على شخص مالا مثلا فأنكر، قلنا لا حلف، أبى أن يحلف، عند الحنفية نثبت عليه الحق مباشرة. أي حاجة رفض أن يحلف يمين الإنكار، يعني التهمة ثابتة عليه. عند الشافعية والحنابلة لا، ما يكفي هذا، نقول للمدعي احلف، فإن أبى المدعي قلنا روحوا الله يفتح عليكم، حلف ثبت له الحق. لا أنت حلفت ولا هو حلف، خلاص أين حلف حقي، نقول حلف، نقول هو رفض أن يجيب، أنت رفض، قال لو كان صادقا لحلف، نقول وأنت لو كنت صادقا لحلفت. لا مش صح، هذا خطأ، هذا خطأ، بس لا يمكن من التحليف إلا عند احتمال الجناية. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب البغاة. البغاة هم مسلمون ذو شوكة، مسلمون ذو شوكة خرجوا عن قبضة الإمام بتأويل سائغ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هم مسلمون ذو شوكة خرجوا عن قبضة الإمام بتأويل سائغ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسلمون يعني ليسوا كفارا، فلو أن أهل الذمة تمردوا عن الإمام كانوا ناقض العهد ولا يكونوا بغاة، يكونوا حربيين عن الإمام بتأويل سائغ. تأويل سائغ يعني له احتمال، أما لو كان ليس له احتمال يعدون مجرمين عاديين، لأن البغاة لهم نوع احترام شيئا ما، لأنهم يمضي حكم قاضيهم، ينفذ حكم قاضيهم ولا يضمنون ما أتلفه من نفس أو مال، يعني لهم شبهة. لكن إذا لم يكن لهم شبهة كانوا مجرمين عاديين، المجرم العادي له أحكام خاصة. قال: مخالف الإمام إذ تأولوا شيئا يسوغ وهو ظن باطل، مع شوكة يمكنها المقاومة له مع المنع لأشياء لازمة. هذا تعرفهم، يعني إذ تأولوا شيئا يسوغ وهو ظن باطل، يعني كلامهم باطل لكن لهم احتمال صحيح، هذا هو اللغة. أما لو كان كلامهم صحيحا يقتضي صحة الخروج فليسوا بغاة أصلا، كما لو كان الحاكم عنده كفر بواح ما نقول هؤلاء بغاة، هؤلاء أهل عدل. طيب، ليس لهم تأويل سائغ ظاهرا بل هو باطل ظاهرا، ليسوا بغاة ولا مجرمون. نعم. قال: مع شوكة يمكنها المقاومة، لا يكونون بغاة إلا إذا كان لهم شوكة أي قوة، بحيث يمكن أن يقاوموا الدولة، بحيث تحتاج الدولة في ردهم إلى الطاعة إلى جمع العدة والعتاد وإلى جمع الرجال والحرب. قال: مع شوكة يمكنها المقاومة له أي للإمام مع المنع لأشياء لازمة. هذا نقطة مهمة، يعني إذا تنحوا في جانب من البلد ولم يمتنعوا من شيء واجب عليهم فلا يقاتلون. مثلا يعني عندنا أناس انحازوا في جانب من البلاد في صحراء أو في خبت، فبنوا لأنفسهم مدينة وصلحوا لأنفسهم شيخ وبنوا لأنفسهم ترسانة قوية، ولكن يدفعون الزكاة. إذا في واحد عليه حد يسلمه للمحكمة، أمورهم ماشية مع الدولة، هؤلاء ليسوا بغاة. لكن إذا كان لهم أفكار منحرفة كالخوارج وخشي أن يضلوا الناس فيضيق عليهم الإمام، يعني مثلا الآن المعتصمون في الساحات، لما يخرج بعض البغاة اعتصام في الساحات ويؤدون حق الإمام لكنهم معتصمون في الساحة، زكاة من عليه زكاة دفع الواجبات، من عليه حد جاوب المحكمة، لكن في الأخير يرجعون إلى الخيام في ساحة الاعتصام. هؤلاء ليسوا بغاية، يعني ما يجوز الإمام يقاتلهم، لكن إيش يفعل الإمام؟ إن لم يكن منهم ضرر على الناس خلهم هناك في الشمس، وإن كان منهم ضرر فليضيق عليهم، يضيق عليهم يعني يطوقهم بجنود من حولهم، يمنع عليهم الموارد، يزحف الجنود بدون قتال، يعني ضيقوا عليهم. فإن ردوا بالسلاح فقد بدأوا بالقتال فليقاتلوا، وإن لم يردوا بالسلاح فليس له أن يقاتله، يفرقهم إذا رأى تفريق الاعتصام، فضل الاعتصام مثلا بالماء الحار، مياه المجاري، سيلات الدموع، إذا خشي منهم ضرر على المجتمع. طبعا هذا كله بعد أن يبعث الإمام إليهم من ينظر ما عندهم، فإذا كانوا إنما ينقمون على الإمام أشياء صحيحة فيجب على الإمام الخروج من المظالم ورد الحقوق إلى أهلها، وليس له أن يقمعهم وهم مطالبون بحق، فإن أدى إليهم حقوقهم وأصروا على باطلهم فهنا اتخذ معهم الإجراءات السابقة. إذا قاتلوا أصبحوا بغاة ولو، لكن لا يقاتلون، لهم يطالبوا بحقوقهم بس بدون قتال، بدون إضرار بالصالح العام. لا، نحن ما نتكلم عن جواز وعدمه، نحن نتكلم عما لو فعلوا كيف يتعامل معهم الإمام. ما يقاتلهم لأنهم خرجوا مظاهرة مثلا، إلا إذا كان يعني يعرف أن المظاهرة هذه ظاهرها سلمية وباطنها حربية عسكرية مثلا، فليتخذ الإجراءات التي يعني تظهر حقيقتهم، يكون حكيما يعني تصرف. أيه. هو أصلا إذا اتقى الله عز وجل جميع الأطراف احتلت المشاكل. قال: ولم يقاتل مدبر منهم، يعني واحد منهم هرب مروح خلاص نخليه الله يفتح عليه، ما يجوز أن نقتله، لو واحد انضم معهم نقاتله مع أهل العدل حياه الله. قال: ولم يقاتل مدبر منهم ولا جريحهم، يعني لما هاجمنا على البغاة وجدنا منهم جرحى والجريح يقول كملني اقتلني، ما نقتله، نسعفه نعالجه يقول مصروف ويروح عند المرأة، لكن ما نروحه إلا بعدما نأمن شره. أما إذا كان احتمال يرجع يقاتلنا ما نخليه يروح، نعالجه ونخليه عندنا في سجن مرفه والحمد لله رب العالمين. قال: ولم يقاتل مدبر منهم ولا جريحهم ولا أسير حصل، أي ولا يقتل أسيرهم، لأنهم يعني مسلمون أصلا، والمسلم لا يحل دمه، وإنما أمر الله بقتالهم لا بقتلهم، إنما أمر الله بقتالهم لدفع شرهم لا بقتلهم، هناك فرق بين القتال والقتل. قال: وعند أمن العود إذ تفرقوا عند انقضى الحرب، عند انقضى الحرب الأسير يطلق، يعني إذا أمنا من عودهم إلى قتالنا نطلق أسراهم، أما لم نأمن نخشى أن لو أطلقنا الأسرى لعادوا يقاتلوننا فنخليهم في السجن، نخليهم في السجن. وهل نسمح لهم أن تزورهم نساؤهم إلى السجون؟ لا مانع، نجعل 3 غرف في السجن من أجل من جاءته زوجته زيارة، على 3 أيام ضيافة، فعندنا واحد كثير المشاكل، عندنا واحد كثير المشاكل في البلاد، يعني جاء له 3 أولاده في السجن، كان يتلها بزوجته إلى السجن، يبقى 3 أيام عنده أسبوع، تروح قد يحامل، تأتي بولد السنة الثانية 3 أولاد. قال رحمه الله تعالى: وعند أمن العود إذ تفرقوا عند القضى الحرب الأسير يطلق ومالهم يرد بعد الحرب، يعني ما فيش فود، ما نغنم من البغى، إذا قاتلنا البغى من المسلمين ما نغنم من أموالهم، يجب أن نحفظ أموالهم كما نحفظ أموال غيرهم من المسلمين، فإذا انقضى الحرب نرد لهم أموالهم في الحال حتى السلاح، إلا إذا كنا نخشى أن يستعينوا به على قتالنا فهنا نمسكه عنهم. نعم إذا كانت الدولة تمنع تسليح الشعب وهم تسلحوا فلتصادر السلاح بثمنه، ترد لهم ثمن السلاح. قال: ومالهم يرد بعد الحرب في الحال، واستعماله كالغصب، يعني استعمال مال البغاة من قبل أهل العدل يعد غصبا حراما لا يجوز، إلا إذا احتجنا إليه في قتالهم بحيث خشينا الضرر منهم إذا لم نقاتلهم بمالهم فيجوز، إذا جاز لنا قتلهم فمن باب أولى يجوز أن نستعمل أموالهم، يعني مثلا غنمنا منهم سلاح، هل واجب علينا إيش؟ نخبئه في مخزن لما ينتهي الحرب نرد لهم حقهم لأنهم مسلمون، نحفظ لهم أموالهم، لا يحل يعني مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لكن رأينا أن أسلحتنا عجزت عن القتال حيث ما كفت أو تلفت علينا بعض الأسلحة، نأخذ من أسلحتهم ونقاتلهم، فإذا انتهت الحرب رددنا لهم أسلحتهم، سيارات، دبابات، موتورات، قنابل، ذخيرة من حقهم، نقود اشترينا بها سلاح لقتالهم، يجوز عند الضرورة ويسقط، لأنه يجوز أن نقتلهم أصلا، ويجوز أن نفجر مواقعهم ومتارسهم وبيوتهم إذا لم يكن فيها نساء وأطفال من أجل إنهاء التمرد، من أجل إنهاء التمرد. قال: ومالهم يرد بعد الحرب في الحال واستعماله كالغصب. ايش رايك احكام وزرزره زرزره؟ ولا يضمنون، يعني ما نطالبهم بديه من قتلوا، ولا نقول لهم انتم ضربتم علينا بالكاتيوشا وفجرتم بيت فلان وفلان وفلان تتحملوا يلا سلموا، لا، ما حصل وقت الحرب فهو عفو منا ومنهم من اتلاف، لكن المال الباقي يرد. قال: باب الردة. كفر المكلف اختيارا ذي هدى، ولو لفرض من صلاة جحدا، وتجب استتابة لن يمهلا، إن لم يتب فواجب أن يقتلا. يقول: كفر المكلف، المكلف يعني البالغ العاقل، أخرج الصبي والمجنون، فلا يعدان مرتدين وإن نطقا بالكفر لأنهما غير مكلفين. ذي هدى أي يعني كان مسلما من قبل، لا يكون مرتدا إذا كان مسلما. اختيارا يعني ليس إكراها، فمن تكلم بكلمة الكفر مكرها فليس مرتدا. طيب مثال للردة، قال: ولو لفرض من صلاة جحدا، لو أنكر وجوب الجمعة أو وجوب الصلوات الخمس أو صلاة منها فهو كافر لأنه كذب الله ورسوله، ولو فريضة واحدة. والسنة إذا كانت معلومة من الدين بالضرورة فكذلك، لكن هو مثل للظاهر، يعني لو أنكر حرمة الزنا أو أنكر حل النكاح أو أنكر حل البيع والشراء أو أنكر حل الاستئجار، كل هذا يكون كافرا. لو أتى بمكفر مستوفي الشروط منتفي الموانع فهو مرتد. قال: وتجب استتابة، يعني تجب استتابته بأن يناظر إن كان عنده شبهة، يقول: انظر نحن سنقتلك إن لم تعد للإسلام، قال وتجب استتابة لن يمهل، يعني تجب استتابة في الحال ولا يمهل 3 أيام على الجديد، وفي القديم يمهل 3 أيام على المذهب الجديد لا يمهل، ينصح مباشرة، يطلب منه التوبة مباشرة، فإن تاب فذاك، وإن لم يتب فهو يعني فيقتل. قال إن لم يتب فواجب أن يقتل، يعني يجب على الإمام أن يقتله إذا ارتد، من بدل دينه فاقتله ردة. هذا كلام باب الردة الآن. قال وبعد لا يغسل ولا يصلى عليه مع مسلم دفنا كلا، يعني يقول لا يجوز، يعني لا يغسل وجوبا ويجوز تغسيله، ولا يصلى عليه يعني حرام أن يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين أيضا يحرم أن يدفن في مقابر المسلمين، فإن شئنا دفناه في أي مكان وإن شئنا رميناه للكلاب المرتد، بخلاف الذمي، الذمي ما يجوز رميه للكلاب، يجب دفنه وتكفينه. قال وبعد لا يغسل ولا يصلى عليه مع مسلم دفنا كلا من دون جحد عامدا ما صلى عن وقت جمع استتب فالقتل، يعني شخص ترك الصلاة غير جاحد، يعني هو يقول نعم هي واجبة لكن ما سأصلي، نقول صلي، قال لا، خرج وقت الظهر دخل وقت العصر ضاق وقت العصر صلي، قال لا ما نصلي، ما سأصلي إلا لوجه الله، ما سأصلي بالصميل، نقول صلي لوجه الله، صلي لوجه الله، قال لا ما نصلي. فإذا خرج وقت العصر وما قد صلى الظهر نقول اضربوا عنقه، اضربوا عنقه، نقتله ولو بترك صلاة واحدة. ها الحاكم ايوه مش على نفيد. هو الكلام عن جوه، قال من غير من دون جحد عامدا ما صلى عن وقت جمع استتب فالقتل، استتب فإن تاب إلا فالقتل. ها؟ لا هو لو قتل واحد صلى الناس كلهم، فالقتل بالسيف حدا، نقتله حدا لا ردة، جمهور بذن جحود يقتل حدا. بعد ذا صلاتنا عليه ثم الدهر في قبورنا، أي بعد أن نقتله حدا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين كما يدفن غيره من العصاة، كما يدفن الزاني المحصن وكما يدفن غيره. واضح الآن إن شاء الله كما مرتد. أهو أمثال بلغوه، قالوا هذا زيد من الناس ما صلى، ما رضي يصلي، هو مسلم هاتوا ليش ما تصلي؟ قال أنا ما أصلي إلا لله، ما صليش بالصميل، خلاص يلا صلي لله، خلوا يصير يصلي في المسجد ما رضى، انتظروا شوف أنا مهلك إلى المغرب بيومها، أيوه جاء قبل الغروب 5 دقائق، انتبه 5 دقائق باقي لك، غربت الشمس صلي، قال ما لكم دخل مني، هاتوا السيف دقوا، عدم الإمهال، القديم يمهل 3 أيام في الكافر في المرتد من عن الإسلام، لا في هذا. هم يعني عندهم ما فيش فرق، كلاهما مسلم عاصي، كلاهما مسلم عاصي، هذا من يصلي يخليه ومن يترك بالكلية، بس هذا اللي يترك بالكلية جرمه أعظم، يصلي عليه أهله ويعتزل أهل الفضل الأئمة الوجهاء الخطباء ما يصلون عليه، زجرا للناس. ها؟ ما نصليش على تارك الصلاة، كيف نصلي عليه وما صلاش لله؟ ولو طيب يقول هنا ولد رضع مع بنت وجاء أحد من إخوانه يريد أن يتزوجها، ما الحكم؟ إذا رضعت البنت من أمه فهي محرم له ولجميع إخوانه، وإذا رضع هو من أمها فليس محرما إلا هو، فيجوز لإخوانه أن يتزوجوها، والله أعلم. وإذا كانت امرأة أخيه أخته من الرضاعة فيجوز أن يدخل عليها، أو أمه من الرضاعة، أو خالته من الرضاعة، أو عمته من الرضاعة، وإن لم تكن كذلك فليس له الدخول عليه. واضح؟ هل يجوز للرجل أن يزوج أخاه من النسب بأخته من النسب؟ أيه. تكون زوجتي وأخي أخوها، فأخي يدخل على زوجتي التي هي أخته. ها؟ ما فيش رضاعة، أخته من النسب. كيف؟ أخته من أمه وأخوه من أبيه. عندي أخي من الأب وزوجه بأختي من الأم، يعني أبي تزوج أمي ومعها بنت من زوج سابق، بعد فترة ولدت له أنا وكبرت ومعه زوجة ثانية معها ابن بسني، فلما كبرنا سويا قال لي اخطب لي أختك، أنا أخوه من الأب، فأخطب له أختي من الأم، يجوز. واضح؟ وكذا العكس، أخي من الأم أخطب له أختي من الأب، صح؟ سبحانك اللهم وبحمدك.